ذلك أن هذه الفضائل الآن على المحك، إما أن تقبل وإما أن تحبط، وكذلك السيئات. فكل الآثام والأوزار والخطيئات التي اقترفتها منذ شعبان الماضي كل ذلك يرفع الآن إلى ربنا، فإما أن يثبت وإما أن يغفر. فاللهم هذا أوان نظرك في الصحائف، فامنحنا برحمتك نظرة عفو ورضا. اللهم اجعل اطلاعك على صحائفنا اطلاع عفو غفور رحيم تواب كريم. اللهم لا تدع لنا في صحائفنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا أجرا إلا أثبتته وضاعفته. فما نفسيات المسلم في شعبان؟ النفسية الشعبانية، نفسيات شعبان، نفسيات المؤمن في شعبان بما يشعر. والله جل جلاله إلى صحيفته ناظر. لما سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن كثرة صومه في شعبان قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والوقفة، لماذا صام؟ صام ليتعرض لله جل جلاله طيلة شعبان بعمل صالح. فكأن ساعة عرض صحيفتك على ربك إن وافقت منك طاعة كان ذلك خيرا لك. والصيام أطول الطاعات لأنه يستحوذ اليوم كله من أوله إلى آخره، فناسب ذلك. وقيل بل هو الحياء من الله جل جلاله: يا رب، إن كنت ترى في صحيفتي الآن أنني اقترفت حراما فها أنا ذا أمتلع عن الحلال. كأنه اعتذار للرب جل جلاله. وقيل هو في كل الأحوال أدب. عد معي هذه النفسيات: نفسية الاعتذار، نفسية دوام التعرض لله بالطاعة، نفسية الحياء، كذلك الخوف. وأنا أعيش مع آية من كتاب الله، ذقها معي. يقول ربي، وأحق القول قول ربي: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. عشنا الخطبة الماضية مع التقوى، اللهم اجعلنا من المتقين. فكأني بربي، وقد قال سبحانه أنذر به بالقرآن، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. لا سبيل للانتفاع بالقرآن ليورث التقوى إلا إن خفت من الحشر بين يدي الله. هل فكرت في الحشر؟ هل فكرت مرة في حشرك؟ هل تعرف الحشر الجمع الغفير الشديد؟ هل جربت زحاما في المواصلات؟ هل جربت الحشر؟ هل تذكر، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، هل تذكر نفرة الناس من عرفات إلى مزدلفة؟ الحشر، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. كل شيء، كل شيء، كل شيء سيحشر. كل شيء، كل شيء منذ متى وحتى متى؟ كل شيء، كل شيء سيحشر، وأنت في هذا الخضم محشور لتقوم بين يدي الله. هذا علاقته بشعبان، أن تتدبر هذا المشهد، مشهد العرض على الله جل جلاله. الخوف حق يوم واحد شعبان، الخوف. أوصي نفسي وإياك بالخوف، أنذرتك غضب الله، أنذرتك نظر الله إلى صحيفتك بما فيها. وجئتكم أحبتي في الله بمناظر المعروضين على الله يوم القيامة. بحثت لك يا والدي عن مناظر الناس يوم القيامة، كيف يحشرون على ربهم، وكيف يعرضون على ربهم، وكيف يقومون بين يدي ربهم. فكلما ذكرت لك منظرا ضع أمامه نفسية مناسبة لشعبان، موسم العرض على الله، لتستشعر ما هذا الذي غفل الناس عنه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من شأن العرض، العرض، العرض على الله جل جلاله. قال الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهذا من أسرار العرض على هيئة العري. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالت أم المؤمنين عائشة: الناس عرايا، ينظر بعضهم إلى عورات بعض. فقال يا عائشة: الأمر أعظم من هذا، الأمر أعظم من هذا. تصور حين يذهل المرء عن عورته، أي نفسية تجعل الإنسان لا يبالي أنه عريانا؟ أي نفسية تلك التي تجعل المرء ينسى، ينسى أن عورته مكشوفة وأن الناس إلى عورته ينظرون؟ وده وقته. أي وقت هذا الذي ينسى الإنسان فيه أنه عريان؟ الخوف الشديد، الهول، الشنيع. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. نفسية من نفسيات العرض، الإشفاق. الإشفاق يعني انهيار الحالة النفسية. الإشفاق يعني يوقن أنه هالك. الإشفاق يعني الاستسلام. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حين يستحكم في المرء هذا الشعور بالإشفاق على النفس، أن الصحيفة سيكتب فيها كل شيء، حتى إن طاووس لما مرض كان يخاف أن يئن، يقول أخشى أن تكتب علي الأن في صحيفتي. ماذا في صحيفتك يا عبد الله؟ مناظر الناس وهم يعرضون على الله. أولا آكل الربا، وآكل الربا له عند الله حفل استقبال. آكل الربا الذي أكل الربا له عند ربنا استقبال خاص. لماذا؟ ستسمع الآية وتعلم أن الربا اشتدت حرمته واشتدت آثاره ومغبته، وأن الربا غلظ شأنه وغلظت عقوبته لا من أجل المال، وإنما من أجل جحود حق الرب في تحريم ما يشاء وتحليل ما يشاء. قال الله جل جلاله: الذين يأكلون الربا لا يقومون، لا يقومون يعني من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا قام الناس من القبور وخرجوا من قبورهم ليحشروا ويعرضوا على ربهم، الذي كان يأكل الربا سيقوم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هيقوموا زي المجانين، زي الممسوس، مثل المعتوه، مثل السكران، يهيم، يتلطخ، يقع ويقوم. كل الناس يرون ما فيه من عته وجنون وبلاهة وسكر ومس، مسروعين كما كانوا مسروعين في الدنيا على المال، مجانين كما كانوا يتحلقون بالكلام ويجادلون حق الله جل جلاله. لماذا يا رب؟ لماذا هؤلاء بهذه الصفة؟ ذلك بأنهم قالوا، ليس بأنهم أكلوا الربا، ليس من أجل المال، المال لا شيء، وإنما لأنهم قالوا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لأنهم قالوا مش حرام، الشيخ فلان قال حلال. ذلك بأنهم قالوا انتوا هتحرموا علينا عيشتنا، ذلك بأنهم قالوا كل حاجة حرام حرام حرام، كل الناس بتاكل، المهم اني ما بسرقش حد، كل الناس عايشة كده، كل الناس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يكسرن الربا، لا يفشون الربا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي لن يأكل الربا في ذلك الزمان، زمان فشو الربا وكسرة الربا، فالذي لا يأكله يصيبه دخنه. الربا سيكون في كل شيء، في كل البيع، في كل التجارات، في كل الأموال، سيكثر سيكثر سيكثر. فالذي لا يأكل الربا يصيبه دخنه. فإذا كان الذي ترون من معاملات ليس ربا، إذا كانوا يقولون أنه أن الفائدة الثابتة على الأموال ليست ربا، فماذا يكون الربا؟ انتهى الربا؟ انتهى؟ لم يعد له وجود شيء اسمه ربا؟ لم يبقى في الدنيا شيء اسمه ربا؟ انتهى وصار هو ربا الجاهلية فقط، فلماذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن فشوه؟ وهكذا لهم حفل استقبال خاص. ولكن أقول بين يدي الكلام، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمستوحش أنت مما جنيت؟ أحسن إذا شئت واستأنس. مستوحش أنت مما أكلت من حرام؟ تب إلى ربك، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وليهنك الحلال حتى تلقى الله وهو عنك راض. وربك يفرح بالتائبين ويحب التائبين ويخلف التائبين في أولادهم خيرا مما يخلف المرابون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أول منظر، منظر آكل الربا. من مناظر العرض يوم القيامة عرض الجبارين والمتكبرين الذين كانوا لا يمشون على الأرض هونا، وإنما كانوا يمشون فيها كبرا وبطرا وغضبا، الذين كانوا يمشون في الأرض جبارين جبابرة متكبرين. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يحشر الجبارون يوم القيامة أمثال الزر. تدري ما الزر؟ الزر يعني النمل. إذا كان يوم القيامة ستفاجأ في أرض المحشر نمل، نمل على الأرض، ما هذا النمل الذي يطأه الناس بأقدامه؟ ما هذا النمل الذي يمشي في الأرض؟ إنه ليس نملا، إنهم جبابرة الدنيا، إنهم المتكبرون الأكاسرة. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الجبارون يوم القيامة أمثال الزر، يطأهم الناس بأقدامهم، يعلوهم الذل من كل مكان، يذاقون إلى السجن. الجنة يوم القيامة فيه سجن، يساقون إلى سجن اسمه بولس، تعلوهم نار الأنيار، يغشاهم الذل من كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم ارزقنا التواضع والرفق للمؤمنين. وبمناسبة ذلك فلنذكر التوبة من ذلك. ما هو الكبر؟ وما هو التواضع؟ وكيف أتوب من الكبر حتى لا أحشر يوم القيامة مع الجبارين كالنمل؟ الكبر حده أن ترى لك فضلا على أحد من الناس. انظر إلى يمينك، هذا الذي بجوارك الآن، أنت أفضل أم هو؟ إذا وقع في قلبك أنك أفضل فهذا كبر. إذا تعريف التواضع ألا ترى أحدا إلا وترى له عليك فضلا، كلما نظرت إلى أحد تقول: ها هذا أكبر مني، عبد الله أكثر مني. تنظر إليه فتجده شابا صغيرا، هذا أصغر مني، لم يعصي الله مثلي كثيرا. حد التواضع أن ترى الناس أفضل منك ما داموا مسلمين، وحد الكبر أن ترى أنك أفضل من الناس. التوبة من الكبر بالذل للمؤمنين، الذل وليس التواضع. المتواضع الذي جبله الله على ذلك ليهنه ذلك، اللهم ارزقنا ذلك. أما الكبر فدواؤه ليس التواضع، وإنما دواؤه الذل للمؤمنين. نعم الذل، نعم هي الكلمة التي قد لا تحبها الآن، ولكنها الدواء. قال الله جل جلاله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا هو الدواء. لما قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال: يا عبد، يعني يا أسود، يا ابن الأمة. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت امرؤ فيك جاهلية؟ ذهب إليه فماذا فعل؟ هل قال له: أنا آسف؟ لا، وإنما وضع خده في الأرض وقال تأخدي يا أخي. إن كنت متكبرا وتخشى من هذا الحشر فدواء ذلك وعلاج ذلك الذل للمؤمنين من مناظر المحشورين يوم القيامة، لتستحضر نفسيتك في شعبان، نفسية الذي كان يأكل أموال اليتامى أو الذي كان يأكل المال من حيث لا يحتث من حيث لا يدري، كلما صرف له في العمل مالا أكله ولم يبالي، كلما استطاع أن يمسك جنيها أمسكه ولم يبالي من أين هو. وقد قال الله جل جلاله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل سيله على كتافك، يحملون أوزارهم على ظهورهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني لأستعمل الرجل منكم على ما ولاني الله فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ أما والله لا يأتي أحدكم ربه يوم القيامة، من أخذ مالا لا يحل له إلا أتى يوم القيامة به على ربه، فلا أعرفن رجالا يحملون على ظهورهم بعيرا لها رغاء أو شاء تيعر. يوم القيامة من أكل الرشوة سيأتي بها على كتفه وهو قائم بين يدي الله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من مناظر المحشورين بين يدي رب العالمين الذين كانوا يسألون الناس إلحافا، وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام من سأل الناس وهو غني عن المسألة أتى يوم القيامة وهي خموش في وجهه، يأتي مخدوش في وجهه بين يدي الله جل جلاله. من تجمل بغير رضا الله، من تحسن بغير ما يرضي الله، كيف يعيش في الدنيا ويحسب أنه جميلا ولا يدري كيف سيحشر؟ نحن في شعبان، كلما نظرت إلى المرآة فاذكر كيف سيكون وجهك هذا وأنت قائم بين يدي الله وأنت تعرض عليه. من مناظر الحشر يوم القيامة، لتستحضر نفسية في شعبان، مناظر المجرمين. قال الله جل جلاله ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. هل رأيت من قبل رجلا أزرقا؟ اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. غسلت ميتا، نسأل الله أن يرحمه وموتانا وموتى المسلمين. أنا لا أعرفه، ولكن لما قمت على غسله وجدت وجهه، نسأل الله السلامة والعافية، مكفهرا، وجدته مرعوبا، ووجهه أسود، أزرق أزرق أزرق أزرق، وصرت وأنا أغسله أترحم عليه وأستغفر له وأرجو له خيرا، ولكن يراودني أن أسأل ما شأنه، ما حكايته، ولكن لم أستطع ذلك لهيبة الموقف. وجدته مرعوبا فزعا ووجهه مزرق، فلما قلبته على جنبه لأغسله وجدت ظهره كأنه مضروب بالعصي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قلت ما هذا، سبحانك يا ربي، ولكن كل ذلك في سري ونفسي. فلما جاء أوان غسل أسفله مال علي بعض أقاربه فقال لي عايز أقول لك حاجة. قلت له تفضل. قال يعني جايز يكون ليها علاقة بالغسل؟ عايز أقول لك إنه كان سكران وإنه هو مات جنب ولم يكن متزوجا. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يا جميل يا صاحب الوجه الجميل، بأي وجه ستلقى الله جل جلاله؟ اعمل عملا تلقى الله به، اعمل عملا يختم لك به. فكيف يعرض الصالحون على الله؟ أجعل ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، وأشهد أن لا إله غيره وأن لا معبود بحق سواه، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المؤمنون، فيا أيها المؤمنون، يا من أدركتم شعبان، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت خيرا لكل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ستعرضون على ربكم وتحشرون على بارئكم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. كم جمعت يا عبد الله من نفسيات في هذه الخطبة تستشعر بها أن صحيفتك معروضة على ربك؟ هل استشعرت المسؤولية الفردية؟ هل استشعرت الحياء، الخوف، الوجل، التوبة، التدارك، التأدب، الذكر الكثير؟ ماذا أعددت يا عبد الله في هذه الساعة من ساعات العرض على الله؟ عباد الله، إن الله جل جلاله يحشر الناس يوم القيامة على قدر أعمالهم. قال الله جل جلاله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال عبد الله بن عباس: الوفد، الوفد، والله لا يحشر الوفد إلا ركبانا، والله لا يكون الوفد إلا الركبان من الناس يوم القيامة، من سيركبون ولا يمشون على أرجلهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يحشر الناس ثلاثة أصناف، صنف ركبانا طاعمين كاسين. من الناس من سيسترهم الله، سيلبسون يوم القيامة، سيمشون بين الناس، سيركبون نجائب، يعني أفخم الدواب، أفخم المراكب، سيركبون يوم القيامة ويحملون على إلى ربهم طاعمين كاسين راكبين، وقوم يحشرون يمشون ويسعون، وقوم يحشرون على وجوههم تسوقهم الملائكة بالنار. قالوا: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمسيهم على وجوههم. والذي نفسي بيده إنهم ليتقون بوجوههم كل حدب وشوك. يمشي بوجهه فإذا وجد مطب يوم القيامة أو شوك تحاشاه وهو يمشي. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. يركبون على النجائب ويحملون إلى ربهم جل جلاله. من هؤلاء؟ الذي يموت شهيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من مكلوم الذي جرح يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. واسمعوني أيها الأحبة، قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. كلمة شهيد لا يستطيع مخلوق في الدنيا أن يسمي بها أحدا، وإنما نقول نسأل الله أن يكتبه في الشهداء. أما شهيد فلا تقال، لأن الله جل جلاله هو الذي يعلم بمن يكلم في سبيله. إلا بعث يوم القيامة والجرح جرح دم واللون لون دم والريح ريح مسك. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. الذي سيموت شهيدا يحشر يوم القيامة وعبيره يسعى بين الناس ورائحته الطيبة تمشي بين الناس. ومن هؤلاء أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم ارزقنا القرآن، اللهم أعنا على القرآن الكريم، اللهم شرفنا بالقرآن الكريم. وشهر شعبان اسمه شهر القراء الذين يستعدون به لرمضان. كان إذا دخل رمضان، كان إذا دخل شعبان أغلقوا حوانيتهم وتفرغوا إلى المصاحف فقرؤوها. وبمشيئة الله في مسجدنا كل يوم بعد المغرب، بين المغرب والعشاء، تستطيع أن تفتح القرآن وتجلس في المقرأة وتتعلم القرآن الكريم. احرص على ذلك مهما كانت ظروفك. مقرأة كل يوم بعد المغرب لتكون من أهل القرآن. كيف سيحشر أهل القرآن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان من طير صواف. صواف الطير لما يعمل كده، الطير يحلق. هذا الطير ماذا؟ سورة البقرة وسورة آل عمران. وكل القرآن يأتي يحاج عن صاحبه، كلما اشتدت الشمس يظله، كلما أتاه عذاب من ناحية يمنع عنه ويحاج عنه. هذا عرض على الله، هذا عرض أهل القرآن على الله جل جلاله. كذلك الغرباء في الناس، الغرباء في الناس. طلعت الشمس يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنظر للشمس ثم قال: ليبعثن يوم القيامة رجال من أمتي أمثال نور الشمس. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أنحن هم؟ قال: لا، ولكم خير كثير، ولكنهم المهاجرين الفقراء. أليس أبو بكر من المهاجرين؟ أول من هاجر مع رسول الله، هو صاحب رسول الله في الهجرة. ولكن المهاجرين الذين وصفهم نبينا في هذا الحديث مهاجرون آخرون. قال: فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. كن منهم لتعرض على ربك وضوءك كضوء الشمس. أخيرا في المعروضين على الله: الذي يموت وهو محرم في حج أو عمرة. وقصت دابة رجلا على عرفات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كفنوه في ملابسه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس يوم القيامة يقولون سلم سلم، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أين جواز سفرك؟ لماذا معك الآن؟ عمرة رمضان، الحج، هيا استعد، ألقي جواز سفرك ودع المال على الله. صاحب البيت يكفيك، صاحب البيت يحميك، صاحب البيت يرزقك ويعينك ويعوض عليك. لعلك قد أسمعك الله هذه الكلمة وأعد لك خاتمة حسنة في حضن البيت. اللهم يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا حي يا قيوم، صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم تقبل توبتنا، اللهم إنا نسألك توبة ترضيك، اللهم كما سترتنا تب علينا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. ربي يسر لنا الحج والعمرة، ودبر لنا الحج والعمرة، وزلل لنا الحج والعمرة، وسخر لنا التدبير في الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. واللهم إنا نسألك العافية ودوامها وتمامها والشكر عليها. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وحياء من عرض الصحائف عليك يا الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنك ترى في صحائفنا ذنوبا لم تضرك، وترى في صحائفنا حسنات ناقصة لم تنقص من ملكك. فاللهم اغفر ما كان من الزلل، وتقبل وضاعف ما كان من التوفيق للعمل. واللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في شعبان، وأن تبلغنا رمضان. رب بلغنا رمضان، رب بلغنا رمضان، رب بلغنا رمضان، وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أول عتقائك في رمضان، ومن عتقاء كل ليلة فيه يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.